لا تحسبن سرورا، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. عليها فان إنس فيها أوجان، كل من عليها فان إنس فيها أوجان، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. الملك والمال يزول، الدنيا وقصورها تفنى، ما يقبله الله يدوم، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. أكثر فيه من التكبير، درب الغوى فيها يسير، لا تكن فيها أسير، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. واكسب فيها من الحلال، فيها رضا الرحمن تنال، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. الملك لله الأبد الأبد، الملك لله الواحد الأحد، الملك لله الأبد الأبد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كل من عليها فان إنس فيها أوجان، كل من عليها فان إنس فيها أو جان كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان حتى الذهب والمرجان